سيدنا الاس ام اس اجى متاخرا. يعني انا هذا الموبايل احيانا انا اهجره مليا، فبعدين شفت جاي هذا الرساله جايه منكم انه تعزيه. على كل حال يبدو ما كنا موفقين. ان شاء الله لا مجلس عزاء كان عند السيد في بيته ف لا لا هسه هو اعترض علي انه قلت له فدوى قال لي في القضيه قلت ان شاء الله فدوى ما قلت لي هاي الشخصيه ان شاء الله بس انا قلت له جاوبته قلت له ان شاء الله فدوى ما قلت خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا انه لا محذور في ان يبدا الفقيه والباحث باي من البحثين، لا يجب عليه ان يبدا بالبحث السابق قبل البحث الحالي، وذلك لانه لا توجد طوليه بين البحثين بحيث يكون بحثنا الحالي في طول ذاك البحث، لأننا عرفنا أن الطولية ثابتة من كلا الطرفين بالمعنى الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن كل من البحثين مبني على بعض مباني البحث الآخر، فالبحثان بحسب طبيعتهما في عرض واحد، لأن كل منهما يعالج تعارضا غير التعارض الذي يعالجه البحث الآخر، والتعارضان عرضيان في عرض واحد، وكل من هذين التعارضين ثلاثي الأطراف، ولا توجد طولية بين هذين التعارضين. وتوضيح ذلك أن البحث السابق في التنبيه المتقدم يعالج تعارضا ثلاثي الأطراف، وهو تعارض إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وظهور الجزاء في أن الواجب هو الطبيعي للحصة، تعارض بين هذه الظهورات الثلاث وظهور الجزاء في أن الواجب هو الطبيعي للحصة. وبهذا التعارض تعارض واحد بين هذه الأطراف الثلاثة، وهو التعارض الذي يتكفل البحث السابق لعلاجه وحله، و علامة كون هذا التعارض ثلاثي الأطراف هو أنه لو رفعنا اليد عن أحد هذه الأطراف الثلاثة أيا كان يرتفع التعارض. الآن نجرب واحدا واحدا. لو رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، خب إطلاق المنطوق يقتضي أن كلا من الشرطين سبب تام، علة تامة. لو رفعنا اليد عن هذا الإطلاق وقلنا بأن كلا من الشرطين جزء، حينئذ لا يبقى بعد ذلك تعارض بين الطرفين الآخرين. الطرفين الآخرين ماذا كان؟ إطلاق المفهوم وشنو؟ ظهور الجزاء. لا يبقى حينئذ تعارض بين هذين، يمكننا الأخذ بهما معا، هم نأخذ بإطلاق المفهوم وهم نأخذ ب ظهور الجزاء في كون الواجب هو الطبيعي، والنتيجة هي أنه يكون مجموع الشرطين سببا، مجموع الشرطين سببا تاما لوجوب الطبيعي. مثلا مجموع مجيء زيد وقراءة القرآن يكون سببا تاما لوجوب طبيعي الإكرام. فكل من الشرطين إذا انتفى ينتفي وجوب طبيعي الإكرام. هذا هو إطلاق المفهوم. فإطلاق المفهوم محفوظ، وظهور الجزاء في أن الواجب هو الطبيعي هم محفوظ. الواجب هو طبيعي الإكرام، فلا يبقى تعارض بين هذين. هذا لو رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق. الآن نجرب على الثاني. لو رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم، إطلاق المفهوم يقتضي ماذا؟ إطلاق المفهوم يقتضي أن كلا من الشرطين جزء السبب. فبانتفاء كل منهما ينتفي الحكم. هذا هو إطلاق المفهوم. لو رفعنا اليد عن هذا الإطلاق، السلام عليكم ورحمة الله، وقلنا بأن كل من الشرطين سبب مستقل علة تامة، حينئذ سوف لا يبقى تعارض بين الآخرين، يعني بين إطلاق المنطوق في كل من الشرطين سبب مستقل. لو قلنا هكذا، يعني رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم وقلنا بأن كل من الشرطين سبب مستقل للجزاء، حينئذ لا يبقى تعارض بين بين الطرفين الآخرين من الأطراف الثلاث. يعني لا يبقى تعارض بين إطلاق المنطوق وظهور الجزاء في أن الواجب هو الطبيعي، لا يبقى، بل تكون النتيجة أن كلا من الشرطين، يعني مثلا قراءة القرآن ومجيء زيد، كل من الشرطين سبب تام سبب مستقل لوجوب طبيعي الإكرام. يعني إطلاق المنطوق احتفظنا به كل منهما سبب تام، وظهور الجزاء هم في الطبيعي هم احتفظنا به، كل من الشرطين سبب تام لوجوب طبيعي الإكرام، وبانتفائهما معا ينتفي وجوب الطبيعي. إذا انتفيا معا لا جاء زيد ولا قرأ القرآن، حينئذ ينتفي وجوب طبيعي الإكرام، لكن بانتفاء أحدهما لا ينتفي وجوب طبيعي الإكرام. يعني مفهوم ماكو بعد، المفهوم وهو أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام، هذا المفهوم رفعنا اليد عنه. إذا انتفيا معا إيه حينئذ فيرتفع التعارض بين هذين، هذا هم بالنسبة للتطبيق على الثاني. الآن نطبق الفكرة على الثالث، يعني ظهور الجزاء في كون الواجب هو الطبيعي. لو رفعنا اليد عن هذا الظهور الثالث أيضا سوف نرى أنه لا يبقى تعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم. لو رفعنا اليد عن ظهور الجزاء في أن الواجب هو الطبيعي، هذا معناه شنو؟ يعني قلنا أن الواجب حصة من الإكرام، ليس عبارة عن طبيعي الإكرام، مطلق الإكرام، حصة نوع خاص من الإكرام. افرضوا الإكرام بإعطاء 100,000 تومان بالباكيت مثلا، حصة من الإكرام. لو رفعنا اليد عن ظهور الجزاء في الطبيعي وقلنا بأن الجزاء هو حصة، وجوب حصة من الإكرام، حينئذ لا يبقى تعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، بل يمكننا أن نأخذ بهما معا، نأخذ بإطلاق المنطوق ونأخذ بإطلاق المفهوم. نأخذ بإطلاق المنطوق يعني نقول إن كلا من مجيء زيد وقراءته للقرآن، كل واحد من هذين سبب مستقل للوجوب، لكن لوجوب ماذا؟ لوجوب حصة من الإكرام. مجيء زيد سبب مستقل لوجوب حصة من الإكرام، قراءته للقرآن أيضا سبب آخر مستقل لوجوب حصة أخرى من الإكرام، فكل من الشرطين سبب تام مستقل لوجوب حصة. إذن إطلاق المنطوق احتفظنا به، إطلاق المفهوم أيضا نحتفظ به. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو أنه إذا انتفى كل من الشرطين ينتفي وجوب تلك الحصة التي كانت مشروطة، هذا هم محفوظ. إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب تلك الحصة من الإكرام التي كان وجوبها مشروطا بالمجيء، وإذا انتفى قراءة، إذا انتفت قراءة القرآن أيضا ينتفي وجوب تلك الحصة من الإكرام المشروطة بقراءة القرآن. فإطلاق المنطوق محفوظ، إطلاق المفهوم هم محفوظ. إذن أريد أقول أنه البحث السابق كان يعالج تعارضا واحدا بين ظهورات ثلاث، ظهورات ثلاثة، وهذه الظهورات الثلاثة تتعارض، كانت في تعارض واحد، وعلامة وحدة التعارض هذه أنه إذا رفعنا اليد عن أحد هذه الظهورات الثلاثة سوف لا يبقى تعارض بين الآخرين، هذا معناه أنه إذن هذا التعارض ثلاثي الأطراف. هذا ما كان يعالجه بحثنا السابق. البحث الحالي في هذا التنبيه أيضا يعالج تعارضا واحدا ثلاثي الأطراف، لكن هذا التعارض غير ذاك التعارض وأطرافه غير. البحث الحالي يعالج تعارضا بين ظهورات ثلاث، ظهورات ثلاثة: ظهور الشر، وظهور الجزاء، وإطلاق المنطوق. لو ورد قوله إن جاء زيد فأكرمه، بل لو ورد دليل يقول إن جاء زيد فأكرمه، وورد دليل آخر يقول إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. بحثنا في هذا البحث الحالي عن ماذا؟ هنا نريد أن نرى أنه إذا اجتمع الشرطان معا، يعني جاء زيد وقرأ القرآن، تحقق الشرطان معا، فهل يحصل تداخل بين الشرطين؟ يعني المجيء والقراءة يتداخلان ويولدان وجوبا واحدا لإكرام زيد، أو لا يحصل تداخل، كل منهما يولد وجوبا، فإذا اجتمعا يعني اجتمع على المكلف وجوبان لإكرام زيد. هذا بحثنا، بحث التداخل وعدم التداخل. في هذا البحث أيضا نحن في الواقع نعالج تعارضا واحدا بين ظهورات ثلاثة، تعارضا واحدا ثلاثي الأطراف. أطرافه كما قلنا ظهور الشر، ظهور الجزاء، إطلاق المنطوق. ظهور الشر قلنا في أول هذا البحث، في أول هذا التنبيه، الشر في كل من الدليلين له ظهور في أنه هو المؤثر مستقلا. عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هنا الشر ظاهر في أن مجيء زيد مؤثر مستقل في وجوب إكرام زيد. الدليل الثاني أيضا نفس الظهور له، عندما يقول إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، ذاك أيضا له هذا الظهور. الشرط ظاهر هناك في أنه مؤثر مستقل، فكل من الدليلين الشرط فيه ظاهر في أنه مؤثر مستقل. هذا معناه ما هو؟ معناه أنه إذا اجتمع الشرطان، جاء زيد وقرأ القرآن، إذا كل منهما مؤثر مستقل، فمعناه شنو؟ أنه يولدان حكمين وجوبين. فظهور الشرط يقتضي ماذا؟ عدم التداخل. من جهة أخرى هناك ظهور في الجزاء، الجزاء أكرمه، هذا له ظهور. ظهور في ماذا؟ ظهور في الإطلاق كما قلنا، ظهور في أن الواجب هو مطلق الإكرام، لأن أكرمه صيغة أكرمه لها مادة ولها هيئة. هيئة أكرمه ما لنا شغل بها، هيئة أكرمه هيئة إفعال تدل على الوجوب، ما لنا شغل. مادة أكرمه الموجودة في الجزاء، هذه المادة مطلقة، يعني مطلق الإكرام، مثل مادة الصلاة في صلي، عندما يقول صلي المادة مطلقة فتشمل كل صلاة. هنا أيضا عندما يقول أكرمه يشمل كل إكرام، فالجزاء ظاهر في أن الواجب على المكلف عندما يأتي زيد أو عندما يقرأ القرآن، الواجب هو طبيعي الإكرام. هذا خب هذا الظهور ماذا يقتضي؟ هذا الظهور بعكس ذاك الظهور الأول، ذاك كان يقتضي عدم التداخل، هذا الظهور ينتج التداخل، يعني ينتج أنه إذا اجتمعت مجيء مع قراءة القرآن، هم جاء زيد وهم قرأ القرآن، فهنا هذان يولدان وجوبا واحدا على طبيعي الإكرام، لأن الواجب هو شنو؟ طبيعي الإكرام. إذا كان الواجب طبيعي الإكرام، خب من الواضح أن طبيعي الإكرام لا يتعلق به وجوبان، اجتماع مثلين يصير على شيء واحد. طبيعي الإكرام إذا كان هو الواجب إذن الوجوب وجوب واحد، ما يصير وجوبين يعني عدم التداخل يعني تداخل. فظهور الشرط كان يقتضي عدم التداخل، لكن ظهور الجزاء رأينا أنه اقتضى التداخل. خب بعد الطرف الثالث في هذا التعارض ما هو؟ الطرف الثالث إطلاق المنطوق. إطلاق المنطوق يقول إن كلا من الشرطين سبب تام، علة تامة مو جزء علة، ليس جزء علة. مجيء زيد علة تامة لوجوب إكرامه، قراءة القرآن هم شنو؟ هم علة تامة. كل منهما علة تامة ليس جزء علة. خب هذا ماذا يقتضي إطلاق المنطوق؟ إطلاق المنطوق يقتضي أنه كل من الشرطين جزء، جزء كل من الشرطين علة تامة. المنطوق ايش يقتضي؟ خب فبالنتيجة إطلاق المنطوق يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه إذا اجتمع المجيء مع قراءة القرآن هنا علتان تامتان، خب ما يصير على معلوم الله، لا بد وأن يصبح كل منهما جزءا. وإذا أصبح جزء العلة فمجموعهما علة واحدة، والعلة الواحدة تولد ماذا؟ معلولا واحدا، يعني ماكو تداخل. إطلاق المنطوق يقتضي شنو؟ عدم التداخل، عفوا يقتضي التداخل، يعني معلول واحد يولدان وجوبا واحد، مجموعهما يولد وجوبا واحد. فهناك تعارض واحد ثلاثي الأطراف بين ظهور الشرط الذي يقتضي عدم التداخل وظهور الجزاء الذي يقتضي التداخل وإطلاق المنطوق الذي يقتضي عدم التداخل. وإنما نقول هذا التعارض واحد لأن العلامة والآية التي ذكرناها لوحدة التعارض موجودة، وهي أنه إذا رفعنا اليد عن أحد هذه الظهورات الثلاثة ينحل التعارض. الآن لنطبق هذا على كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. افرضوا إذا رفعنا اليد عن ظهور الشرط، ظهور الشرط كان يقتضي عدم التداخل كما قلنا، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا بأن الشرطين يعني المجيء وقراءة القرآن إذا اجتمعا وتحققا معا فيتداخلان، رفعنا اليد عن هذا الظهور اللي كان يقتضي عدم التداخل، إذا اجتمعا يتداخلان ويوجدان وجوبا واحدا. ها؟ إذا رفعنا اليد عن ظهور الشرط وقلنا بأن القراءة والمجيء عند اجتماعهما يولدان وجوبا واحدا، لا يبقى تعارض بين الطرفين الآخرين. الطرفان الآخران هما ظهور الجزاء وإطلاق المنطوق، لا يبقى تعارض بين ظهور الجزاء وإطلاق المنطوق. وتكون النتيجة عبارة عن أن هذين الشرطين يعني المجيء والقراءة اللذان هما سببان مستقلان للوجوب، هذان الشرطان متداخلان يولدان وجوبا واحدا وهذا الوجوب الواحد ثابت على طبيعي الإكرام. ظهور الجزاء محفوظ، يعني طبيعي الإكرام محفوظ، لم نلمسه لم نمسه بسوء، فظهور الجزاء محفوظ. إطلاق المنطوق هم محفوظ، إطلاق المنطوق كان يقتضي أن كلا من الشرطين سبب تام علة تامة، أيضا نحن نقول كل من الشرطين علة تامة لوجوب طبيعي الإكرام، لكن إذا اجتمعا يولدان شنو؟ وجوبا واحدا. ظهور الشرط في عدم التداخل هذا انكسر، يتداخلان ويولدان وجوبا واحدا، فرفعنا اليد عن ظهور الشرط فانحلت القضية وتلائم ظهور الجزاء مع إطلاق المنطوق، تلائما واتفقا وماكو عركة منه. هذا بالنسبة لظهور الشرط. لنطبق الفكرة على الثاني، ظهور الجزاء. إذا رفعنا اليد عن ظهور الجزاء، خب رفعنا اليد عن ظهور الجزاء، الجزاء كان ظاهرا في ماذا؟ في أن الواجب هو طبيعي الإكرام لا الحصة، هذا ظهور الجزاء. لو رفعنا اليد عن هذا الظهور، يعني قلنا الواجب حصة من الإكرام مش طبيعي، حصة، إذا قلنا هكذا لا يبقى بعد تعارض بين ظهور الشرط وبين إطلاق المنطوق، ما بل تكون النتيجة عبارة عن أن كلا من الشرطين، يعني المجيء وقراءة القرآن، اللذان كل من الشرطين اللذين هما سببان مستقلان للوجوب، كل منهما يكون مؤثرا على نحو الاستقلال إذا اجتمعا معا، إذا اجتمعا معا يعني هم جاء زيد وهم قرأ القرآن، كل منهما يكون مؤثرا على نحو الاستقلال، مؤثرا في ماذا؟ في إيجاد وجوب متعلق بحصة من الإكرام. المجيء وقراءة القرآن إذا اجتمعا فهم المجيء يولد وجوبا لحصة من الإكرام، وهم قراءة القرآن أيضا تولد مستقلا وجوبا لحصة أخرى من الإكرام. ما قلت تعارض الله، ما دام رفعنا اليد عن ظهور الجزاء وأصبح الواجب حصة، حصة من الإكرام هنا، حصة من الإكرام هنا، هذا هو الواجب، إذن بعد ماكو تعارض بين ظهور الشر وبين إطلاق المنطوق. إطلاق المنطوق محفوظ لأننا نقول أن كلا من القراءة ومجيء والمجيء سبب تام علة تامة مستقلة للوجوب، هذا محفوظ لم نمسه بسوء، فإطلاق المنطوق محفوظ. وظهور الشرط أيضا محفوظ، ظهور الشرط هو أنه الشرط مؤثر مستقل، هذا أيضا محفوظ. المجيء حتى عند اجتماعه مع قراءة القرآن مؤثر مستقل كذلك، الآن هذا الظهور محفوظ، حتى عند اجتماع هذين الأمرين معا كل منهما يوجد وجوبا، وكل وجوب متعلق بحصة من الإكرام، فلا يبقى تعارض. هذا هم بالنسبة للثاني. نفس الشيء إذا طبقنا الكلام على الثالث، يعني على إطلاق المنطوق، إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، خب إطلاق المنطوق كان يقتضي ماذا؟ إطلاق المنطوق كان يقتضي أن يكون كل من الشرطين علة تامة لا جزء علة. لو رفعنا اليد عن هذا الإطلاق وقلنا إن كلا منهما جزء علة ومجموعهما علة تامة للحكم، حينئذ لا يبقى تعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء. ظهور الشرط كان يقتضي عدم التداخل، ظهور الجزاء كان يقتضي بالعكس التداخل. لا يبقى بعد تعارضا بين هذين الظهورين. ليش؟ لأنه لا يوجد لدينا سببان للحكم حتى يتعارض ظهور الشرط مع ظهور الجزاء في أنهما يتداخلان أو لا يتداخلان. ماكو عندنا سببين أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، يعني موضوع للتداخل ماكو أبدا. التداخل فرع أن يكون لدينا سببان للحكم، حينئذ نبحث عن أن السببين يتداخلان في إيجاد حكم واحد أو لا يتداخل. لكن هنا بعد أن رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق وأصبح كل من الشرطين جزء سبب ومجموعهما سبب واحد، السبب الواحد لا بحث فيه عن أنه يتداخل أو لا يتداخل. بعد ما يبقى تعارض بين ظهور الشرط الذي يقتضي عدم التداخل وظهور الجزاء الذي يقتضي التداخل، وإنما يوجد سبب واحد لوجوب واحد، وهذا الوجوب متعلق بالطبيعي. إذن فالبحث الحالي في هذا التنبيه أيضا يعالج تعارضا ثلاثي الأطراف. والحاصل أنه رأينا أن كلا من البحثين يعالج تعارضا غير التعارض الذي يعالجه البحث الآخر، هذه نقطة. النقطة الثانية أن كلا من التعارضين في كل من البحثين ثلاثي الأطراف، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن التعارضين لا طولية بينهما في عرض واحد، لا يجب أن لا طولية بين التعارضين، بحيث يجب على الفقيه أن أولا يحل ذاك التعارض ثم يأتي إلى هذا التعارض يحل، لا في عرض واحد. فبالنتيجة لا محذور في أن يبدأ الباحث بأي واحد من البحثين وبعلاج أي واحد من التعارضين. خب هذه نقطة فلنعبرها. على كل حال الآن لندخل في صلب بحثنا في هذا التنبيه، ونفرض الكلام في مورد لا إشكال في أن الأسباب متعددة، يعني لا إشكال في أن كلا من الشرطين المذكورين في هذين الدليلين كل منهما سبب مستقل للجزاء، سبب مستقل للحكم. نفرض الكلام فيه هكذا مورد، بحيث هم مثلا قراءة القرآن سبب مستقل لوجوب إكرام زيد، وهم مجيئه أيضا سبب آخر مستقل لوجوب إكرامه. في مثل هذا المورد هل نقول بالتداخل؟ إذا اجتمع السببان عند المكلف، هم جاء زيد وهم قرأ القرآن، فهل يتداخل السببان ويولدان وجوبا واحدا أم لا يتداخلان؟ يجب البحث عن جهات عديدة. الجهة الأولى عن مقتضى الأصل العملي. نعم، يعني لا بد من البحث عن أمور عديدة، جهات عديدة. أولا ماذا يقتضي الأصل العمل؟ مقتضى الأصل العمل ما هو؟ أصل لفظي وين؟ فورا ننتقل للأصل العملي. إيه؟ هسه القصر اللفظي أيضا قد يعني الأصل اللفظي خب هذا الظهور اللي افترضناه أنه الكلام ظاهر، يعني نحن نعلم بأن السببين كل واحد منهما مؤثر مستقل، فهناك سببان مثلا لوجوب إكرام زيد في الشريعة، أحدهما المجيء والآخر قراءة القرآن. فإذا تحقق معان هنا ما هو مقتضى الأصل العملي، هم بالنسبة للأسباب هم بالنسبة للمسببات. يعني أولا هذان الشرطان يولدان وجوبا واحدا أو يولدان وجوبين، هذا تداخل الأسباب. ثانيا إذا ولدا وجوبين فهل هذان الوجوبان يمتثلان بامتثال واحد من قبل المكلف أو لا، هذا تداخل المسببات. مقتضى الأصل العملي ما هو؟ طب هنا الجهة الثانية، خب بعدين نكمل الجهة. ها فهرست، نبين الفهرست. نعم خب ما جايب وياي لأن أنا ما ذاكر الفهرست في البداية، هي جهة جهة باحثة ورايح. سبكرة إن شاء الله أجيب الفهرست، يعني لأن الأوراق اللي عندي كلها الجهة الأولى. إيه أول ماذا يقتضي الأصل العملي؟ هنا تارة نفترض أن الحكم المذكور في الجزاء حكم وضعي لا تكليفي، من قبيل ما إذا ورد في دليل إن بلت فتوضأ، وورد في دليل آخر إن نمت فتوضأ، وهذا المكلف اجتمع عليه كلا الأمرين، نام وبال. فهنا نريد أن نعرف أنه يتداخلان أو لا. هنا الجزاء حكم وضعي، يعني كون الوضوء ناقضا، كون البول ناقضا للوضوء او كون النوم ناقضا للوضوء، الناقض حكم وضعي يعني بطلان، يعني يبطل الوضوء، الناقض حكم وضعي. كذلك وجوب الوضوء بسبب النوم او بسبب البول، هذا الوجوب ايضا وجوب وضعي، وجوب شرطي وضعي، يعني لكي تصح صلاتك لا بد لك من أن تتوضأ، هذا ولا مو وجوب تكليفي بحيث الإنسان الذي نام أو بال تكليفا يجب عليه أن يتوضأ، إذا ما توضأ ترك واجبا، لا ليس هكذا، وإنما وجوب شرطي وضعي يعني صلاته مو صحيحة. خب تارة يكون الجزاء من الأحكام الوضعية، وخلاصة الأحكام وخلاصة الكلام فيها هي أنه إذا شككنا فإن كان الشك في تداخل الأسباب، بمعنى أننا نشك في أن النوم والبول إذا اجتمعا وتحققا معا فهل يوجدان حكما وضعيا واحدا يعني يتداخلان أو لا، لا يتداخلان، كل منهما يوجد حكما وضعيا مستقلا، هذا تداخل الأسباب. فهنا ماذا يقتضي الأصل العملي؟ هل يقتضي الأصل العملي تداخل النوم والبول في إيجاد حكم وضعي واحد أو يقتضي عدم تداخلهما؟ الجواب هو أن الأصل العملي يقتضي التداخل، وذلك الأصل العملي عبارة عن الاستصحاب. هذا المكلف عندما نام واستيقظ من النوم وقبل أن يبول ثبت عليه حكم وضعي واحد بموجب النوم، ثم بعد ذلك بال، بعد البول نشك في أنه هل ثبت عليه حكم وضعي ثاني أو لا قبل أن يبول، لم يكن قد ثبت عليه حكم وضعي ثان، بعد أن باله يشك في أنه وجد حكم وضعي ثان أو لا. مقتضى الاستصحاب عدم وجود حكم وضعي ثان بسبب البول، وهذا معناه أن مقتضى الأصل العملي عدم وجود حكم وضعي ثان بسبب البول، وهذا معناه أن مقتضى الأصل العملي عن الاستصحاب هو التداخل، فالنوم والبول إذا اجتمعا لا يولدان إلا وجوبا واحدا يتداخلان، هذا بالنسبة لتداخل الأسباب. وأما إذا شككنا في تداخل المسببات بعد العلم بعدم تداخل الأسباب، يعني علمنا بأن هذين الشرطين حققا وأوجدا حكمين وضعيين، هذا علمنا به، مثلا بعد هسه في مثال النوم والبول هذا ما يجي، كن نبدل المثال، افرضوا ورد في دليل يقول إن أجنبت فاغتسل، وورد في دليل آخر يقول إن مسست الميت فاغتسل، وهذا المكلف المسكين هم أجنب وهم مس الميت معا، اجتمع الشرطان عليه. خب هنا من ناحية الأسباب لا يوجد لدينا شك في تداخل الأسباب، يعني نحن نعلم بأنه الأسباب لم تتداخل هنا، مس الميت حدث مستقل يوجب الغسل، الجنابة أيضا حدث آخر مستقل أيضا يوجب الغسل، التداخل في الأسباب ماكو، كل من السببين يولد حدثا موجبا للغسل، فهناك حدثان اجتمعا على هذا المكلف لا حدث واحد، هذا نعلم به، فشك في الأسباب ماكو، أن الأسباب لم تتداخل وأن الحدث تعدد واجتمع على المكلف حدثان، وإنما نشك في أن هذين الحدثين هل يرتفعان بغسل واحد يعني تداخل مسببة أو لا، كل منهما له غسل مستقل. هنا ماذا يقتضي الأصل العملي؟ الأصل العملي هل يقتضي التداخل والاكتفاء بغسل واحد لرفع هذين الحدثين أو لا؟ الجواب أنه الأمر هنا ينعكس في الفرض السابق، يعني عند الشك في تداخل الأسباب الأصل العملي اقتضى ماذا؟ اقتضى التداخل الاستصحاب، لكن هنا بالعكس في تداخل المسببات الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، لأنه نفس الاستصحاب هنا يقتضي عدم التداخل، لأنه هذا المكلف الذي اجتمع عليه حدثان ها لو اغتسل مرة غسل واحد يشك في أن الحدث الثاني أيضا ارتفع بهذا الغوص، كلا الحدثين ارتفعا بهذا الغوص أو لا، يعني الحكم الوضعي الثاني سقط بهذا الغسل الواحد أو لا، قبلا لم يكن ساقطا الآن يشك، مقتضى الاستصحاب عدم سقوط الحكم الوضعي الثاني بهذا الغسل الواحد، وهذا معناه أن الأصل العملي يقتضي عدم التداخل. هذا كله فيما إذا افترضنا أن الحكم المذكور في الجزاء حكم وضعي، وأما إذا كان الحكم تكليفيا فيأتي إن شاء الله الكلام فيه غدا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. عدم تداخل المسببة وتداخل الأسباب هذا في الحكم الوضعي طبعا، حكم التكليفي فيه كلام صبحكم الله بالخير وعليكم الموقوف مسافرات وزيد لابد ما شاء الله على التعليم تقبل الله أعمالكم ما شاء الله. صار النبي صلى الله عليه وسلم طويل يعني مصادر شنها؟ أنا شفت بالتقارير ما في ماضي هذا الكلام المطول اللي يذكر اعتبار الجماعة على الأنتم يحتاجون مصادر ولو كم مرضى للرجوع يعني فقط كلام أبو الكفاية ذات رو قليل يعني ما في هذا الشكل الآن ما أدري مني هذا أصلاً أو أهو يعني مكان أنا شفت عبد الساتر موجود عند الشيء بس السيد الهاشمي ذاك هذا المقدار أنه على قال الكفاية مثلاً كذا كلامه قد يوصل بعد أكثر من هذا ما هذا ما التفاصيل ذكرته هواي يعني ما أدري ما إذا ماكو في الكتب يعني